I know. شكا من قلبك ما مصر دي بلدك شكا وانا سمعك على حلم المكسى شكا من قلبك شكا خلي الملعب يولع زود لبلدنا بطولة الفوز في تاريخنا مسمى اتبقى زمنا زمنا ومحدش هيهدينا هدينا احنا اللي الكل يهبنا قلبنا كده على بعضنا يلا بينا طفن صوتك قول هني الحضر السد العلي كهربا الفولت العلي اخطف يلا وتعالى لي I know.